ومن حبي في صليت عليه، شفت السماء في نور عيني، في ضي فجر جماله بدر، كل البشر بتحن لي من حبي في صليت عليه، شفت السماء في نور عيني، في ضي فجر جماله بدر، كل البشر بتحن لي، زاد الصحابة محبته، لقيوا الشفاعة في صحبته، ومن يشوف طلته غير القمر متحلى بيه، من حبي فيه صليت عليه، شفت السماء في نور عيني، في ضي فجر جماله بدر، كل البشر بتحن لي، من حبي فيه صليت عليه، قلبك يدوب لما تشوف حسن النبي طاير يطوف، الله عليه يا هنا نبي، باب السما بينده عليه، من حبي فيه صليت عليه، شفت السما في نور عيني، في ضي فجر جماله بدر، كل البشر بتحن لي.